خبز الكرامة والإباء شرابي. إن جارني أحد حفظت جواره وحفظت حق المستجير ببابي. قد كنت في ماضي الزمان معززا خبز الكرامة والإباء شرابي. إن جارني أحد حفظت جواره وحفظت حق المستجير ببابي. وإذا أتاني الضيف قمت مرحبا أسقيه ماء العز من أكوابي. وإذا أتاني الضيف قمت مرحبا أسقيه ماء العز من أكوابي. وأغض طرفي عن محارم جارتي وأكف عن دنس الحرام إهابي. ونشرت بين الناس كل فضيلة نور الرسالة شع من محرابي. لكنهم وبرغم كل محاسني حكموا عليّ